وينه خليل أحمد اللي قلت له مبارح الدور عندك؟ يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته. الله والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بارك الله فيك. طيب أخونا موسى كمارة. أحمد تمام. مين أحمد تمام؟ يلا بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. اكسر القاف. لواقع. لواقع. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. بارك الله فيك. أقتت أيها الإخوة. أقتت أصلها وقتت. وقتت من الوقت. وإذا الرسل وقتت. لكن الواو فيها ضم الشفتين والضمة فيها ضم الشفتين. انتبهتوا؟ فصار ضم على ضم. وو مثل قوله تعالى وجوه يومئذ. انتبهنا؟ فمن العرب من يبدل الواو همزة حتى يعني يتخلص من الضم من واحد من الضمين. مو في ضم للواو وضم للواو للضمة. وو انتبهنا؟ فبيقولوا أقتت بدل ما يقولوا إيش؟ وقتت. في حدا من حضرموت جالس معنا يرفع إيده؟ في حدا من حضرموت؟ ما في ولا إنسان من حضرموت. في بعض مناطق حضرموت بيقولوا داود. شو بيقولوا؟ داود بدل ما يقولوا إيش؟ داود، شايفين وود دا وو واو مضمومة، فيستسهلون قلبها ايه همزة. ومن العرب من يقول أجوه بدل وجوه، أجوه لكن ما نزل بها جبريل، هي أجوه لا يقرأ بها القرآن، انتبهنا، وداود لا يقرأ بها القرآن، انتبهنا. حتى كان بعض من 40 سنة أنا كنت أنا مشرف على بعض حلقات القرآن في جدة. هديش كان عمرك من 40 سنة؟ ما كنت موجود؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فكان بعض الطلاب يقولوا، والله مو بعض الطلاب، أكثرهم يقولوا لترأن الجحيم. ما بعرف إذا في البلد هنا أيضا بيعملوها في الابتدائي، كلا لو تعلمون علم اليقين شو بيقولوا، شلون عندكم بالمدرسة أنتوا بيقولوا لترأن الجحيم ولا لترون؟ أي كويس. فكان يهلكوني أنا الطلاب، لترأن هي فصيحة سببها بالفطرة هن شو عم يعملوا، يقلبون الواو همزة لأنها مضمومة، انتبهتوا؟ لكن ما بيصح، ما بيصح تلاوة القرآن إلا كما ورد. إذا أقتت، ما أصلها؟ وقتت، بس ما بيصح نقول وقتت، شو بنقول؟ أقتت بالهمزة. يلا يا أحمد تمام. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. بارك الله فيك. ألم نخلقكم أيها الإخوة، انظروا إليها في المصحف، نخلق فعل مضارع، خلق يخلق نخلق، لم التي قبلها أداة جزم، الهمزة للاستفهام، أ الهمزة للاستفهام، لم أداة إيش؟ جزم، تجزم الفعل المضارع، بدل ما يكون آخره ضمة شو بيصير؟ سكون. ألم نخلق، انتبهنا، وجاء بعد القاف الساكنة كاف، والقاف والكاف مخرجهما قريب جدا، قول قا كا قا كا، قول لاحظتم كيف المخرج قريب؟ فكانت العرب في مثل هذا يدغمون القاف في الكاف، يدغمون القاف في الكاف، منهم من العرب من كان يدغم القاف في الكاف فيصير النطق كاف مشددة. ألم نخلقكم، ألم إيه؟ نخلقكم. ومنهم من كان يبقي القاف مستعلية، يدغمها لكن يبقي الاستعلاء هكذا، ألم نخلقكم لقكم لق، قاف غير مقلقلة، كو كاف مرققة، انتبهتوا كيف؟ عبر عنها علماؤنا، علماء الضبط مو علماء الرسم، انتبهتوا؟ عبر عنها، انظروا إلى المصحف، بأن تركوا القاف لا سكون عليها. هلأ في المصحف في سكون؟ ما في، ووضعوا على الكاف شد وضم، فالشد علامة التشديد يعني علامة الإدغام. تبهتوا؟ ألم نخلقكم من ماء، وفيها وجه ثاني إبقاء القاف مستعلية من غير قلقلة هكذا، ألم نخلقكم من ماء، ألم نخلقكم من ماء. تمام. وأسقيناكم ماء فراتا، العرب تقول، خليك معي، العرب تقول سقاه وتقول أسقاه، شو بيقولوا؟ سقاه كما مر معنا منذ قليل، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وتقول العرب أسقاه. تبهنا هنا جاءت وأسقيناكم ماء فراتا، فسقاهم صحيحة وأسقاهم صحيحة. يلا دور مين؟ محمود يلا. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. بارك الله فيك، بارك الله فيك. لما جبريل عليه السلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإحسان، شو قال له؟ كأنك تراه. طيب إذا إنسان كأنه يرى الله جل جلاله، هل ينشغل بشيء آخر؟ ممكن، ممكن الواحد كأنك تراه وبنفس الوقت عم يفكر بالكأس اندهاقة والحور العين؟ ما ممكن، ما ممكن. لذلك المحسنين أعلى الدرجات. فهنا قال ربنا إن المتقين في ظلال وعيون، هدول عوام أهل الجنة. وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما، إنا كذلك نجزي المحسنين. تبهتوا؟ إنا كذلك يعني كما نجزي المتقين نجزي مين؟ المحسنين. لكن المحسنين لو ربي عطاهم حور عين بيبقى فرحان بالمعطي مو فرحان بالعطية. عرفتوا الفرق؟ واحد هدوه كأس بيقولك ليك شو هدوني، شوف الكأس هذا ممتاز، هذا الكأس نوعه فاخر، هذا كريستال ما بعرف ايه. مشغول بمين؟ بالكأس. واحد عم يقول لك شوف المدير شو هداني، المدير كذا، المدير عقله بمين؟ أيوة. فواحد فرحان بالعطية وواحد فرحان بمين؟ بالمعطي. هذا الفرق، عرفتوا شو الفرق؟ فقال إنا كذلك، يعني كما نجزي المتقين نجزي مين؟ المحسنين. لكن المحسنين بيكونوا فرحانين بالمحسن جل جلاله، بالذي أعطاهم، بيقولك ليك ربي شو أعطاني، ليك ربي شو أولاني. لأنه هيك كان بالدنيا، بالدنيا كان إذا دخل بيته يقول الله أعطاني بيت، إذا ركب سيارته يقول الله أعطاني سيارة، إذا تزوج يقول الله زوجني، إذا أجا أولادي يقول الله أكرمني أعطاني أولاد، إذا صام رمضان يقول الله أعاني صمت رمضان. دائما عم ينظر لمين؟ للمولى الجليل سبحانه وتعالى. عرفتوا الفرق؟ أنتوا سجلتوا أسماءكم؟ أنت وأنت؟ ماكم سجلين أسماءكم؟ يلا قرأوا، أعطيه المايك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ما شاء الله، أنت حافظ القرآن كله، الله يرضى عليك. أنتوا إخوة ولا أصدقاء؟ إخوة. يعني ما لكم أصدقاء؟ إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ما شاء الله، بارك الله فيكم. كمان أنت حافظ القرآن، الله يرضى عليكم. قرأت ختمة إجازة على أحد؟ أبدا. ليش هالكسل هذا؟ ليه؟ ختمنا من قريب وابو يدور على ابو يدور على يعني. ابوك يدور؟ ما تدور انت، انت بدك تدور مو ابوك. هو يبغى يختار ها هو يريد ان يرى الشخص المناسب يعني. طيب طيب خلي الوالد يشوف الشخص المناسب، لكن هذا الموضوع لازم يصير. كم سنة عمرك؟ 17. ممتاز. وانت؟ 19. طيب الله يرضى عليكم، لازم تقرأوا، لازم تقرأوا ختم كامل. حفظكم متين ولا تعبان؟ صدق والأمانة يعني قريب. بده مراجعة؟ طيب راجعوا الله يرضى عليكم، وقرأوا الله يرضى عليكم، هذا رجاء مني. بكرة إن شاء الله، بكرة نكتفي بهذا القدر، نقف على قوله تعالى: إن للمتقين مفازا. اللهم اجعلنا منهم يا رب.